مركز رياض الصالحين يقدم لكم والناس في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. الناس في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط، طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهو الذي يغلو فيعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص الألوهية أو ربما من خصائص الربوبية، وهذا لا يجوز، بل منه ما هو مخرج من الملة كاعتقاد جواز الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاءه من دون الله سبحانه وتعالى، كمن يقول: يا رسول الله اشفني، ويا رسول الله عافني، ويا رسول الله ارحمني، ونحو ذلك. والطرف الآخر هو المفرط التارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يرفع بها رأسا ولا يفرح بها ولا يتبعها، وهذا مفرط. والقسم الثالث هم من وفقوا إلى حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتمرون بأوامره ويتركون نواهيه صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على سننه.